وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم. في هذا الحديث مشروعية الوصية قبل الموت، في تواضع عائشة رضي الله عنها، في الإيثار في القربات، في دفن بالبقية، في أن أهل العلم لا يحبون الظهور، وفي دفن المرأة مع النساء، في تذكر السلف للموت. وفي فضيلة لعمر من وجوه، وكذلك لعائشة رضي الله عنها في الرد على الروافد أخزاهم الله ولعنهم في الدنيا والآخرة، وفي إقراء السلام عند إرسال الرسول، وفي الدفن مع أهل الصلاح والتقى. فلعله يلحقهم حديثهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. في جواز التحدث بالإيثار للمصلحة الشرعية، وفي أن من أرسل الرسول في مهمة يجوز له أن يسأله قبل الوصول، ولا يعد ذلك من العجلة وعدم الصبر، لأن هذا من الحرص على الخير. وفي بر الوالدين، في الحرص على الموت بالمدينة ومجاورة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت. في تواضع الخلفاء، وفي أن من وعد بإذا له أن يعود فيها ولا يلزمه الوفاء. في العطاء، في جواز الشورى وفضل هؤلاء الستة، في أن الخلافة في قريش، في تبشير المحتضر بأعماله الصالحة، فيما ينبغي أن يكون عليه المسلم من الخوف والخشية، إن كان هذا عمر فكيف بنا، في فضل الهجرة والمهاجرين، وفضل الأنصار، ونصرة هذا الدين. في أن الأعمال الصالحة العظيمة توجب من العفو في الدنيا والآخرة، ولا ينسى الإنسان فضله وسابقته. في أن الناس درجات، وأنه ينبغي أن ينزل الناس منازلهم، وأن الأسبق بالتدين والعلم والفضل يعرف له ذلك ولا يهدم حقه. وفي حرمة أهل العلم وأهل الحديث والسنة بقدر ما له من سبق في التدين ونصرة للسنة والذب عنها والنشر لها. والحرب على البدعة وأهلها. وفي الرفق بالرعية والوصية بالمسلمين. وفي الوصية بأهل الذمة والمستأمنين. وهذا قبل المسلم لا يتعارض مع حديث أمر بتسوية القبور، حديث علي: قبر مشرفا إلا سويته. لأن هذه تسوية يعني لا يزاد عليه من غيره، وإنما الجزء الذي يخرج منه هو الذي يوضع عليه. فمكان الميت الذي التراب الذي يخرج هو الذي يوضع على القبر فقط. باب ما ينهى من سب الأموات. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه عبد الله بن عبد القدوس ومحمد بن أنس عن الأعمش تابعه علي بن الجعد وابن عذرة وابن أبي عدي عن شعبة. فالأصل أن لا يسبوا الأموات، وهذا لا يتعارض مع حديث وجبت. لماذا؟ نعم، الشهادة التي تخرج عن غير يعني اتفاق شيء، وتعمد السب والكلام عليهم فيما يعني في بعض المواقف وبعض الأمور الدنيوية، هذا شيء آخر. فشيء حصل منه يعني بمعنى، الآن لو قلنا الخميني لعنه الله يجوز؟ يجوز بل يجبها. أو غير ذلك من هؤلاء الجبابرة الفجرة مثل حافظ الأسد أو غير ذلك، هؤلاء أموات، لكن أنت بغضك لهم بغض ديني ليس لشيء غرض شخصي بينك وبين هذا. أما إذا كان غرض شخصي فالأصل أن تعفو عن هذا، ولا حاجة للكلام والسب والنقص يعني فيه. ونعم عموما لا يعني سواء كان من أهل الصلاح أو من أهل الشر، لكن هذا إذا كان في أمور دنيوية. وأما الأمور الأخروية فمثل ما قلنا لكم، يعني بعضهم كان يصلي عليه الجنازة ويقول إن عبدك هذا كان يقع عذاب القبر فعذبه اللهم عليك، فيدعو عليه. باب ذكر شر الموتى. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال أبو لهب عليه لعنة الله. من الذي قال؟ ابن عباس للنبي صلى الله عليه وسلم تبا لك سائر اليوم، فنزلت تبت يد أبي لهب وتب. هذا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.